السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إزاي الواحد يجود العبادة دي، عبادة الجود اللي اتكلمنا عنها، كيف أن الواحد يحاول بقدر الإمكان يجودها لديه. لكن خلونا نكمل في بعض ونحيي هذه العبادة ونحبها أكثر، وعشان نحب الله سبحانه وتعالى أكثر، لأن إذا كان ده عطاء المخلوق فكيف بعطاء الخالق سبحانه وتعالى. والناس دي يا جماعة مش بيعملوها مرة واحدة، يعني عبد الله بن عمر اللي حكينا عليه قبل كده في موضوع إنه هو يتصدق ويعطي جاريته، كان يبحث، ففي يوم من الأيام قال لك أنا بحب السكر، فراح مطلع السكر. أنا بحب السكر جدا، قال خلاص أطلع السكر. احنا ممكن نطلع ايه النهاردة؟ في واحد دلوقتي هو بيكلمني بيقول انا فكرت ان اكتر حاجة بحبها الايفون، وهو في ايدي كده، فرحت مدخله فيه في الجيب، وقلت لا بلاش دلوقتي، فهادي الان خاف للموضوع يتطور عنده مع الشيطان ومتصفد لنفسه تعملها المطمئنة وتجري يقول لك خلاص نتصدق نبيعه ونتصدق بثمنه. سعد بن عبادة كان يرجع كل ليلة الى اهله بثمانين من اهل الصفة من فقراء المهاجرين، 80 واحد كل يوم يرجع بيهم سبحان الله. وابن قيس اتربى منه وخد نفس الكلام، لدرجة الإمام الذهبي بيحكي يقول ان وجود قيس، ان قيس جوده، الجود بتاع قيس يضرب بيه المثل. وقفت عليه عجوز فقالت اشكو اليك قلة الجرذان في بيتي، يعني ان ايه، ان انا ما عنديش فيران بتدخل البيت وكده، هي عاوزه تعرض بالحاجه، يعني بتقول له احنا ما عندناش اكل، عشان كده ايه، يعني حتى الحيوانات زي الطيور كده، الطيور بتيجي ايه على بلكونات مين، اللي بيسيب لها ميه، اللي بيسيب لها حبوب الرز مش عارف ايه والكلام ده، فهي بتشكي بتقول له، بس بدل ما تقول له انا فقيره ومحتاجه بتلمح يعني. فلما قالت له كده فقال ما أحسن هذه المرأة في طلبها، املأ بيتها خبزا ولحما وسمنا وتمرا. سبحان الله، تعب في يوم من الأيام، تعب جاله تعب، وإخواته ما رحوش يزوروه، يعني أصدقائه كده، فكأنه زعل يعني. فلما سأل الناس اللي حواليه هم ليه مش بيجوا يزوروني، فلهم إنهم يستحيون مما لك عليه من الديون، أصلا أنت هم عليهم ديون ليك وهم مستحيين الصراحة، نفسهم يجوا بس مكسوفين. فقال أخذ الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة. يا إيه الجمال ده. ثم أمر مناديا ينادي بالمدينة من كان عليه لقيس بن سعد حق فهو منه بريء، فانكسرت عتبته بالعشي لكثرة الزوار والعواد. السلالم بتاعته اتكسرت في اليوم ده. ليه؟ معنى كده ان المدينة كلها عليها فلوس ليه ومكسوفين يروح يزوروه وهو في الموطن دوت. سبحان الله، في اي القلوب، ايه السخاء ده. حتى في يوم من الايام واحد بيقول له هل رأيت احدا هو اسخى منك، تشوفت حتى اكرم منك، فيعني كأنه بيقولي هو في حد وانا كريم. بيقول نعم، نزلنا بالبادية على امرأة فحضر زوجها في يوم من الأيام، كنا يعني في الصحراء وبتاع، وعدينا على خيمة واستأذننا الناس إن إحنا إيه يعني نريح بجوارهم، فحضر زوجها واستأذننا زوجها، فقالت له إنه نزل بنا ضيفان فجاء بناقة فنحرها، جاب ناقة وذبحها وقال شأنكم كلوا منها ما شئتم. بقول فلما كان الغد جاء إلينا بأخرى ونحرها وقال شأنكم فقلوا منها ما أحببتم، فقلنا إيه؟ فقلنا ما أكلنا من التي نحرت البارحة أو نحرت البارحة، لم نأكل منها إلا لثير. يا سيدي إحنا لسه الله يكرمك وحد ربك كده، إحنا نأكل ناقة، إحنا إيه يعني بالراحة. فقال شوفوا الكلام الراقي، والله أنا عايشت رجل كان يفعل هذا، قال إني لا أطعم الضيفان البائت، يقول لهم أنا الضيوف بتوعي ما يأكلوش الأكل البائت، الأكل البائت ده للأولاد عندي، بيتي أنا اللي يأكله وأسرتي، لكن إحنا أنتم لا، الضيوف ما يأكلوش من الحاجات البيتة. ليه؟ ما هي ديت نفوس. ولذلك أكد النبي المعنى ده، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعمل إيه؟ أما يجيله ضيف يديله كوباية شاي ويقول له إيه؟ ورينا عرض كتافك، لا، فليكرم إكرام، مش فليحسن وخلاص، لا، ده احنا عاوزين اعلى درجات المقابلة، فليكرم ضيفة، انت حاسة بينك وبين نفسك وانت حاسس انك فعلا بتكرم ضيفك؟ يعني ممكن انا النهاردة لو جيت ازورك احس ان انا مستحي من كرمك، ان انا عم اجي ازور. اكيد انت كل واحد منكم عارف شخص في عيلته يكرم ضيوفه. يعني في واحد يقولك انا بحب اروح ازور عمتي، ليه؟ صلة الرحم. يعني يقولك صلة الرحم حاجة كمان، ايه بقى الحاجة كمان؟ يقولك عمته كريمة قوي، اول ما بنروح بقى بدناها تدينا وتدينا وتدينا. هو ده بقى المفهوم، المفهوم اللي جاء الاسلام يعضده سبحان الله. اني لا اطعم الضيفان البائد فاقمنا عنده ايام. بيقول بقى فاحنا قعدنا ايه كذا يوم كده، وكانت السماء تمطر، فلما انتهت يعني اردنا الرحيل، وضعنا 100 دينار في بيته، حطينا كده 100 دينار ومشينا. وقلنا للمرأة اعتذري لنا منه وخرجنا. يعني احنا اعتذرنا لي يعني وجزاه الله خيرا. يقول فلما ارتفع النهار وإذا برجل يصيح خلفنا قفوا أيها الركاب اللئام، أعطيتموني ثمن القرى. انتوا جايين تدفعوا لي ثمن الضيافة، يا لكم من لئام، انتوا ناس لئيمة أوي، شكلكم مش متعودين على كده. انت يعني هتحاسبني على كرمي ليك؟ لا لا، ده لؤم. ده مش معناها والله انا بس مش عاوز اكسفك، لا، انت كده معناها انك لئيم، انك لا، انت عايش في بيئة لم تتعود هذا. فقال قفوا ايها الركاب الركب اللئام، اعطيتموني ثمن القرى. يقول ثم لحقنا وقال والله لتأخذونها او اطعنكم برمحي هذا. اطعنكم برمحي هيقلبها معركة، عشان لو مخدتوش فلوسكم اقسم بالله لا انحرقها حاربكم. فبيقول هذا الرجل كان اكرم مني. الله اكبر، ايه ده؟ كان الربيع بن خسيمة عم يجي واحد تأير ولا حاجة، كان لا يعطي اقل من رغيف. فواحد يعني في يوم من الايام قال له يا عم تديله النص يعني وبتاع، فقال اني لا استحي ان يرى في ميزاني اقل من رغيف. بقول انا اتكسف والله ان يكون في الميزان بتاعي حاجة اقل من رغيف، رغم ان هو يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو بشق تمرة. لكن يقول لا، كل واحد عنده بقى ايه تأنق مع العبادة دي. يجي مثلا عامر بن عبد الله بن زبير، كل واحد بقى حكيم وعنده رؤية عاوز يعلي العبادة دي عنده، فيعمل ايه؟ انتوا عارفين دية الانسان قد ايه؟ دية الانسان لو واحد قتل واحد الدية بتاعته قد ايه؟ تمن ما يقرب من 100 ناقة، صح؟ تختلف لكن في المجمل 100 ناقة. عامر بن عبد الله الزبير انفق، كان من اجود الناس، اشترى نفسه من الله بديته 6 مرات. يعني 6 مرات كل مرة يطلع ما يعادل 100 ناقة. ليه؟ نقول له بتعمل كده ليه؟ يقول لك أرجو من الله سبحانه وتعالى أنا اللي أنا بفك نفسي، بأعتق رقبتي من النار، أحاول أعتقها. إيه الجمال ده؟ أي قلوب لهؤلاء؟ سبحان الله. وذلك الحسن الحسين بيقول لعبد الله بن جعفر إنك قد أسرفت في بذل المال. قال إن الله قد عودني أن يتفضل عليه، وعودته أن أتفضل على عباده، فأخاف أن أقطع العادة فيقطع عني. هذه نفوس عالية جدا جدا جدا، ودي ملهاش دعوة يا جماعة بالإيه؟ بالفقر وعدم، وزي ما قلت ليكم لا لا لا ملهاش والله دعوة الفقر، هي نفوس عالية. الأعرابي لما جيل سعيد بن العاص، فسعيد بن العاص قال الدوله 500، فخادم سعيد بيقول إيه؟ 500 دينار أم 500 درهم؟ فقال إنما أمرتك بخمسمائة درهم، لكن لما وقع في نفسك وقلت هذا أنها دنانير فادفع إليه 500 دينار. فلما قبضها الأعرابي جلس يبكي. فسعيد بن عاص مش فاهم سبب البكاء، بيقول له إيه اللي بيبكيك يعني؟ ألم تقبض نوالك؟ احنا مش اديناك حاجتك؟ قال بلى والله. طيب إيه يا عم اللي مضايقك؟ قال له إيه؟ لكن أبكي على الأرض كيف تأكل مثلك. بيقول له أنا زعلان إن على الأرض واحد زيك يموت. ده في أعمق من كده، أعمق من كده. عبد الله بن المبارك اللي هو يعني كان لم يسبق الصحابة إلا بالرؤية رضي الله عنه، كان يا جماعة بيتاجر، فاتح مشاريع مش عشانه، كانش فاتح مشاريع عشانه، أمال فاتح لمين؟ كان في 3-4 علماء منهم الفضيل بن عياض يقول لولاك وأصحابك ما اتجرت. كان ينفق على الفقراء في كل سنة 100,000 درهم. طب ليه؟ يقولوا له ليه؟ يقول إن إحنا لو تركنا العلماء ضاع علمهم. ليه؟ لأن هيبدأوا ينشغلوا بالدنيا، وإن أعناهم بس العلم لأمة محمد، وأنا لا أعلم بعد النبوة أفضل من بس العلم. شوف الجودة بقى، كل واحد بيدور على المعنى اللي يدخله على إيه، على الله سبحانه وتعالى. وإمام تاني سبحان الله ربنا يفتح له ويفتح مشروع. طيب المشروع ده يقول إيه؟ يقول والله لولا الفقراء ما تاجرت. بقول أنا بتاجر عشان الفقراء بس، أنا بتاجر عشان الفقراء. أما عن نفسي أنا الحمد لله معي، لكن أنا بتاجر عشان في فلوس، ناس في بيوت أنا فتحها. وطبعا النساء نفس الكلام، يعني عائشة رضي الله عنها حاجة عالية قوي رضي الله عنها، من أخبارها أنها تصدقت ب50,000، ومن أخبارها أنها أهدي لها سلال من العنب، عنب أطف عنب وبتاع، فجعلت تفرقها. فجاءت الجارية فعمدت إليه سلة منهم وخبتها كده، ولما جاء الليل وجدنا الليل أخرجت السلة دي وتاكل إيه هي وعائشة رضي الله عنها. قالت هذه ادخرتها لنأكل منها. فقالت عائشة أفلا عنقودا واحدا، لماذا أخذت سلة كاملة؟ والله لا أكلت منه شيئا. يا شيخة والله ما أنا واكلة. يلا دي اللي بتعملي ده ليه؟ ده كله 60 كنا خدناه أجره. سبحان الله، عجيبة عائشة رضي الله عنها. أم ذر بتحكي عنها، أم ذر تقول دخلت على عائشة وعندها 100,000 درهم، فجعلت تقسمها حتى ما بقي منها شيء، ثم قالت يا جارية هاتي، كانتية صيمة، فهاتي فطوري، يعني هاتي عشان ناكل يعني، وكانت صيمة، فجاءت بخبز وزيت. فقالت لها يا أم المؤمنين، هم عادين بقى بتقول لها ما كان عليك لو أخذت درهما مما قسمتي. هم كانوا كام؟ 100,000 درهم. بتقول هناخد درهم واحد بس، وكنا نشتري بيه لحمة، فأكلت وأطعمتينا يعني. فهي بتقول لها إيه؟ فقالت لها عائشة إيه؟ العفوية، البساطة، راحة البال. فبتقول لها لا تعنفيني، لو ذكرت ذلك أو ذكرتيني لفعلت. الله يكرمك بقى، بطلي بقى، أنت هتحفلي علينا طول اليوم ولا إيه؟ خلاص أنا نسيت وأنت مش قلتيلي. الله أكبر، أي نفوس هذه؟ سبحان الله. مش عاوزين نتكلم كتير في الموضوع ده، لكن أنا يعني زي ما شفنا الناس دي بتعمل إيه، فما بالك رب الناس. الله سبحانه وتعالى ماذا سيفعل بنا إذا كان في شاب يعني عمر بن عبيد الله أو عبد الله بن جعفر، لما مر برجل رقيق خرج عبد الله وهو طبعا معروف جواده يعني، فشاف عيل شاب كده غلام أسود كان يقوم عليها كالحارس على نخل بتاع ناس، وقاعد كده حارس يعني، ومعه جاله الأكل بتاعه 3 أقراص من الخبز، 3 قرص من الخبز. فشاف كلب من بعيد، فدخل كلب ودنا من الغلام، فلما رمى إليه بالقرص الأول فأكله الكلب، ثم رمى الثاني فأكله، والثالث فأكله. يعني ولد الصغير ده الحارس إيه، خلص الأكل بتاعه وده، هو الولد مش هيأكل حاجة. فبيقول سبحان الله لما أكلها عبد الله قعد مال ينظر من بعيد، فقال له يا غلام كم قوتك في كل يوم؟ قال له هو ما رأيت. قال فلما أثرت هذا الكلب؟ شوف الجمال والتأنق، عبادة الجود دي عبادة عالية جدا. هو ده ولد فقير بس عنده عبادة رقية. فقال له إيه؟ ليست هذه بأرض كلاب. بيقول له المكان اللي أنا قاعد فيه ده مش أرض كلاب، وهذا الكلب أما وقد جاء، فقد جاء من مسافة بعيدة قتله الجوع، فكرهت أن أرده. فقال له عبد الله فماذا تصنع إذا؟ قال أطوي يومي هذا. عادي يعني أضغط على نفسي ونعيش يعني، أجوع شوية وبكرة إن شاء الله الأكل يعني خادي الملك الحائط ده بيجيب لي الأكل بكرة إن شاء الله. ثم فقال عبد الله بينه وبين نفسه أولام على السخاء وهذا أسخى مني؟ فاشترى الحائط والمزرعة والغلام واعتقهم لله سبحانه وتعالى. ونفس القصة دي حصلت لواحد تاني اسمه عمر بن عبيد الله بن معمر، مر بزندي يأكل عند حائط وبين يديه كلب، فكان الزندي إذا أكل لقمة رمى باللقمة إلى الكلب، فقال له أهذا الكلب لك؟ قال لا. قال فلما تطعمه مثل ما تأكل؟ قال إني أستحي من ذي عينين ينظر إلي أن أستبد بمأكول دونه. بيقول له والله أنا بستحي إن في حاجة لها عينين تبصلي وأنا باكل وما أدهوش حاجة. فقال أحر أنت أم عبد؟ قال عبد لعبد لبعض بني عاصم. فجاء إليهم في ناديهم فاشتراه واشترى حائط، ثم جاء إليه فقال أعلمت أن الله أعتقك؟ فحمد الله وشكره، ثم قال وهذا الحائط لك. قال أشهدك أنه وقف على فقراء المدينة. فقال ويحك تفعل هذا مع حاجتك؟ قال إني أستحي من الله أن يجود لي بشيء فأبخل به عليه. إيه ده جمع النزي؟ بقوله أنا أستحي أن ربنا يجود علي بشيء أبخل به عليه سبحانه وتعالى، وأن يكون صدق فيه في الله سبحانه وتعالى. ده راجل بيستحي من الكلب أن ينظر لي فلا يعطيه. أين نحن من أيتام المسلمين ومن أرامل المسلمين ومن جوع المسلمين ممن يموت جوعا كل يوم؟ سبحان الله. يعني لو تكلمنا في الموضوع ده ممكن نقعد غاية آخر رمضان نتكلم في أحوالهم، لكن مش هو ده اللي أنا عاوزه. أنا عاوز نتكلم إزاي إحنا يكون عندنا خلق الجود ده عالي، نعمل إيه عشان الجود ده يكون عالي. إحنا النهاردة خرجنا بتوصية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طلعوا حاجة من اللي بتحبوها ودوروا النهاردة على حاجة بتحبوها وطلعوها، وإن شاء الله المرة القادمة نتكلم على حاجات تانية وأدوات وآليات نعلي عبادة الجود دي عشان نخرج من رمضان أجود ما يكون. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.